صلته التي قالها حينما كتب قوم الصحيفة لتعاقدوا عليها وتعاهدوا على مقاطعة آل بني هاشم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.